وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو ختار كفور شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com